يلي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش. أملك أهو خاب وجريك انتهى ببلاش، واللي اشترك بالغالة بعته رخيص ببلاش. يلي تبيع الشرف هو الشرف ببلاش، أملك أهو خاب وجريك انتهى ببلاش، واللي اشترك بالغالة بعته رخيص ببلاش. صبحت مشغول بشيء لم كان على وردك، خلاص فقدت الأمل والهم في وردك. الشوك أهو جرحك لما انقطف وردك، رخصت عرضك وبعته للعويل ببلاش.